بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 20 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، أقسام المجاز العقلي. قال الناظم: أقسامه حقيقتان الطرفان، أو فمجازان كذا مختلفان، كأنبت البقل شباب العصر، والأرض أحياها ربيع الزهر. أقسام المجاز العقلي بالنسبة للمسند والمسند إليه أربعة: الأول حقيقتان، مثل أنبت الربيع البقلة. الثاني مجازان، مثل أحيا الأرض شباب الزمان، لأن المراد بحياة الأرض نظارتها بالرياحين والزهر، وهو خلاف الحقيقة، لأن حقيقة الحياة اقتضاء الحس والحركة، وكذلك المراد من شباب الزمان قوته، والحقيقة اشتعال حرارته الغريزية. الثالث المسند حقيقة، والمسند إليه مجاز، ومثاله أنبت البقل شباب العصر. الرابع المسند إليه حقيقة، والمسند مجاز، ومثاله أحيا الأرض الربيع. قوله: وشاع في الإنشاء والقرآن، يقول يا هامان مثل ذاني، معناه أن المجاز العقلي قد وقع في القرآن وفي الإنشاء، فلا يختص بالخبر، مثل قوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا، فهامان آمر، والبناة غيره. وكذلك قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فالآيات سبب لزيادة الإيمان، والله هو الذي يزيدهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.